إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كنت قد بدأت حديثا في الخطبة التي مضت حول مفردة قل قل وهي فعل أمر يخاطب الله عز وجل فيها وبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل ووردت هذه المفردة في القرآن حتى بلغ عددها 332 مرة 332 مرة كما جمع أصحاب القواميس والمعاجم يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قل قل وتتقرر أحكام من خلال الأمر في باب الحلال وفي باب الحرام قل كذا وقل كذا وهكذا كذا حلال وكذا حرام ونحن ابتدأنا بأول الحديث بقل هو الله أحد لأهمية الموضوع وسوف نتابع بحول الله وقوته ولعلكم تذكرون في الخطبة التي مضت أننا تكلمنا عن أسباب نزول هذه السورة وأنها نزلت اصلا لما جاء بعض المشركين الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالوا يا محمد انسب لنا ربك اي انسب لنا ربك من هو ومن هو ابوه وجده الى اخره فنزلت السوره جوابا على سؤال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قلنا ان المفسرين دائما يذكرون سبب النزول قبل ان يشرعوا في تفسير السوره او يشرعوا في تفسير الايه المساله الثانيه ان هنالك فضائل لبعض السور يعني ان هنالك سوره افضل من سوره وأن هنالك آية فضلها الله سبحانه وتعالى على بقية الآيات سواء كان في السورة نفسها أو في غيرها في سورة بعينها فضلت آية أو آية تفضل ولم ترد في السورة. ولذلك نحن بدأ نتكلم عن فضائل هذه السورة كما ذكر ذلك أهل التفسير، وأنا أنقل إليكم الكلام من كتاب تفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. ذكرنا بعض الفضائل وقلنا أنها ترتبط بأحكام متنوعة، ومن فضائلها التي وردت وذكر ذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وذكر الإسناد عن بريدة رضي الله تعالى عنه، تفرد بعبادة الدعاء في عبادة اسمها الدعاء، هذه العبادة ضل فيها كثير من الناس، سواء كان ذلك في العهد الأول أو في زمان الحال، لغاية الوقت في خلاف في هذه المسألة من قديم الزمان إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في عبادة هي خاصة بالله اسمها الدعاء، دعاء يتعبد المسلم لله سبحانه وتعالى بدعاء لله عز وجل، أي بسؤاله لله، أن يسأل الله عز وجل عن خير الدنيا وخير الآخرة، ولا غنى له عن ذلك لأنه فقير، ما في إنسان غني عن الله عز وجل، تحتاج إليه في دينك وفي دنياك في حياتك وفي موتك وفي آخرتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فما العبيد فقراء ما عندهم حاجة، الأغنياء منهم والفقراء كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إليه في أكلهم في شربهم في كل شيء، هم فقراء في نهاية المطاف. فلذلك الله عز وجل يعني شرع عبادة الدعاء، عبادة اسمها الدعاء، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. أنت مكلف يا عبد الله أن تسأل الله زي ما بنصلي وكما تصوم وترجو الثواب من عند الله عز وجل، أنت مكلف أن تسأل الله عز وجل، ويستجيب الله لك أم لا يستجيب هذا أمر له حكم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله وعد بالإجابة أصلا، وعد بالإجابة، قال أمر بالدعاء وعد بالإجابة، ووعده حق، أصل أي إنسان يعني مسلم يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله، فإن الله عز وجل وعده بأن يجيب، بأن يجيبه، ولكن بتكون هنالك موانع أحيانا من إجابة الدعوة يعرفها الله سبحانه وتعالى ويعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن المهم أن تتفق الأمة على دعاء الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. الناس اللي ما بيرفعوا يدينهم لله ويسألوا الله، هؤلاء الناس طبعا قصروا في واجب كلفوا به، ما هو في ناس بيقصروا في حق الله، مش كده؟ في ناس الله ما صلوا، وبالتالي تلقى ما بصوم، وهو مكلف يصلي مكلف يصوم، وكذلك تجد من لا يرفع يديه الى الله، عشان يحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فانت تحتاج الى خير الدنيا والاخره، فلذلك اورد ابن كثير الحديث عن بريده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى رجل واحد صحابي يدعو ويقول، ده صحابي يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي. ده الله يغفر له ولا وياه. ولكن سأل الله عز وجل وقدم وسيله جميله اقرها النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله سبحانه وتعالى لما قال اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد غفر له. طبعا جاء جبريل طوالي اللي هو امين الوحي قال له كلم الزول ده. النبي صلى الله عليه وسلم كلمه فقال لقد غفر له لقد غفر له لقد غفر له. يعني الله استجاب له. ليه؟ قال فانه قد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اليس اسم الله العظيم؟ اذا سالت به الله عز وجل يستجيب له. كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله صحيح. لانه قد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. بس انت كيف تحفظ الاسم الاعظم وكيف تكون عندك ثقه في الله عز وجل حتى تسال الله عز وجل ثم انتظر الاجابه من الله عز وجل؟ الموضوع ده الان مع انه موضوع يعني دلت عليه نصوص لكن الان خذ الواقع بتاع امه الاسلام. خذ واقع الامه. في كم ناس بيختلفوا معانا وبيختلفوا مع الكتاب والسنه في دعاء الله وحده لا شريك له. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. سوره الجن. يعني الله قال لهم كلم الناس قول لهم نادوا انا بنادي الله فرعون ده نبي. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. بيقول يا الله براو يلا وبعدين بيسال الله عز وجل وحده لا شريك. في كم واحد الان ينادي غير الله في الجامع ذاته لو غربرناه وعملنا يعني تمحيص بنلقى في جماعة الآن المسألة دي ما مؤمنين بها والله ما مؤمنين يا ربنا لازم يجيب له واحد ثاني يقول لك يا الله والكباش مثلا ما في حاجة الكلام ده ما في حاجة نعمل لك مثلا الكلام ده ما في حاجة ذكر الكباش ما في حاجة ما هو ده الواقع اللي بخليك على الواقع ولا يا الله والبرعي ولا يا الله وصايم ديما ده مش الناس يقولوا كده ومرات يخلي الله ذاته وبعدين يخلي ذاته يا صابقيا ها ويا الصالحين نجده تلقاه في العربيه نجده بتاع شنو يا زول هم اللي بينجدوا منو ذاته الصالحين دول. وده الشرك اكبر يخرجك عن المله. وقد لعب المتصوفة دورا كبيرا من قديم الزمان الى يومنا هذا في ابعاد امه الاسلام عن دعاء الله وحده. واتحداك بشب صوفه كان ما صرفك من الله وربطك به ولا بواحد ميت تعلمه. لان هذا هو دينهم الذي ينشرونه عبر اذاعه الكوثر وعبر قناه السابور. وهذا الدين الذي تستمع اليه عبر المطاعم اشرطه الكاسد في المطاعم والمقاهي والمركبات العامه. والله صحيح انا هديكم دي اللي الفها منو يعني دي مش قصيده جات من وين؟ هل القصيده دي للطرب؟ دي بتقرر منهج ضد الاسلام ضد الاسلام. في ناس الكلام ده بيعمل لهم زوبعه وخباهم ورخزه ضد الاسلام بعناديهم بعناديهم. والله صحيح في كل قضيه بعناديهم حيين ميتين بعناديهم. ده في الاكبر يطلع بره الدين. واي زول يقول غير كلام ده سلمني له. لكن انت خذ الايه على هذا الدليل الايه رقم 5 من سوره الاحقاف عشان ما تضيع زمنك. ومن اضل مما يدعو من دون الله. ان هذين دول منو كلهم يدخلون تحت قوله من دون الله. انت عارف طبعا انا ذكرت لك بعض الذين يدعون من دون الله وده منهج ما في حد. معلش ده لابد منه بعض الدعاة العاملين فيها سلفيين وعندهم حكمه وحق ما تجيب حق ما تجيب. انت غلبتك يا ابو تقتال اشتغل والله جابه انما مثلا جاب العثمان مش انا في سوره ابي داود مثلا قال من قال ولات يعني حلف بالله فليكن لا اله الا الله ولا ما قال كده. وانت حديث جاب اللات ليه؟ ما قال لهم من قال وحياه. يقول لك واحد يقول لك انت قول فلان عشان ما تجيب الناس دي لا تجيبهم ما ديل ديل اللي تاخذوا فيهم يعني انت قاعد تعلم بمنو مش بده العقيط انت قاعد تقول ولاد في واحد يقول وحياة الله ده بتاع ده الصالح بتاع ناس الرجال ده الولي بتاعه انت وليك الله ده الولي بتاعه من زمان بيقولوا ولاد وحياة الله وحياة الله ده اعمل كده طبعا انت ما بتقول وحياة الله ده انت بتقول وحياة ابويا الشيخ فلان الفلاني بس الشغلانه نجيب اسم الزول بتاعه يمنه من لك ولا يقول معنى معه شغل صلينا على رسول الله نقول لك تقول والفرق معه عجبه ما هو ده الموضوع بتاع الناس والمثال واحد من قال ولا تعلم تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين كاسر يدعو غير الله والله يطعي في البلد دي الان دين دين بتاع امه بدل دين بتاع امه بدل ان كان الناس يدعون الله في دين النبي صلى الله عليه وسلم دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الصحابة كلهم ينادوا الله ما في واحد نادى غير الله وفيهم كانوا صالحين ونبي بذاته كان فيهم ما في واحد يوم من الأيام فكر وقع له في حفرة قال يا رسول الله تلحقني ما حصل حصل انت تتقدم دليل لأنه نبي صلى الله عليه وسلم علمهم ينادوا الله وده الدين جيبه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلاف اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ده دين الاسلام احفظ الله يحفظك ارجع الحجاب برا الكلام ده معناه احفظ الله معناه ارجع الحجاب انت فاهم كلامي الحجاب ما رجع الحجاب كتب لك الشيخ وكش جروش ما عليك انت على كيفك عندك جروش ما همك لكن ده شيخ جروش ما بتفرق الكلام في العقيده كتب لك حجاب شايل لك صبيطه وجاي داخل الجامع ذا تصلي وراجع يقبلوا منك عمل صبيطة بتاعت حجبان لسه ما عرف التوكل حجاب للرزق وحجاب للمطر وحجاب للعوارض وحجاب للامتحانات وحجاب وحجاب وذا كله في النهاية ما في التوكل أيها أيها كما سلم قال إنما الرقي والتمائم والتوى للشرك رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اي يا احفظ الله احفظ احفظ الله في التجاره تعرف يا الله في الرخاء يعرفك عند الشده كما قال ابن عباس اذا سالت فاسال الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم انت زعلان ليه الناس اللي بتجيهم كتمه نفس انت زعلان ليه اذا سالت فاسال الله كلام النبي النبي عليه وسلم لو اصل داير يخلي الناس ينادوا غير الله كان قال لهم اذا سالته قولوا يا رسول الله ما في افضل منه في افضل منه فهذا افضل منه لكن هو ما جل غير الله وجاء عشان يوجه الناس الى الله جل جلاله كل الرسل جاءوا لدعوه الناس الى المولى عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده التوحيد ولذلك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم لو أن الأمة اجتمعت عشان ما تضيع زمنك تمسك لي في شيخ مباريو تلقى لك جروش الدايع هو سايق مرتك مهداه له وطالع نازل ومرتك عنده وجع راسي بزغلك فيها ولدك عنده حمى في ملاك بوزاق ما نقبل بلاوي يا أخوك ما نقبل بلاوي وأعلم لو أن الأمة اجتمعت لا ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء والله سعيد ما بيعمل لك حاجة يا أخي عملك وزول فقير عمل لك حاجة وزول في نهاية المطاب يمشي للبخانة قال من نوريا مش بني آدم يمشي للبخانة ما في حاجة والله سعيد يطلقوا ملاك يمشي في رجلك من نوريا خارجك معنا جاي دكروه داري يقول لك لا تجي داري لكن يشيل منك المرض وينجحك وينجح ولاداتك ويشيل منك الافات وحارسننا يجيك واحد في التلفزيون يلعب بالراي العام زول يتكلم ما في في برنامج حول البريق وخلاف برامج خفيه وهؤلاء الاولياء حارسين البلد بتاعتنا دي ونحن بلدنا دي محروسه الحارسه منو؟ حارس الجيش والشرطه ده اللي انا بعرفه وده ما هي مشروع نحن معروسين بالجيش والشرطه اما ابتكا وبسروال وهؤلاء هذا كله كذب الله عز وجل كله لعب لعب في هؤلاء دورا كبيرا في تضليل الحقيقه وتلبيس الحق بالباطل واعلم لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اتبع على يضرك بشيء لا يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف انت فاهم كلامي؟ عشان كده لما تسأل الله عز وجل تتذكر الحديث ده والحديث ده لما تحفظ الكلمات دي الله بجد غير غرض ما دام أنت مسلم أصلا وحفظ هذا الكلام ده اسم الله الأعظم ها؟ يعني وأسماءه كثيرة لكن ده اسمه الأعظم أسماءه كثيرة الله الرحمن الرحيم الملك القدوس ممكن تختار أي اسم من أسماء الله الحسنى وتسأل به الله عز وجل لكن لو حفظت هذا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بعد ذلك أسأل ما تريد وهذا الحديث ورد في فضل سورة الإخلاص ونأتي لمواصلة الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد ندخل في مفردات السورة وهي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقل هو الله أحد الله اسم وعلم على الذات يعني معنى الله ها علم على الذات اللي هو الله عز وجل له ذات والمفسرون يقولون علم على الذات وأثبتوا لله ذات تليق بجلاله ذكرها صاحب الرسالة اللي هو صاحب الرسالة بن زيد القيرواني وقال إن أول ما يجب على العبد من العلوم يتعلمها أن يعلم أن الله واحد لا شريك له استوى على عرشه بذاته أنت فاهم كلامه؟ أنت فاهم؟ استوى على عرشه بذاته وترجم على البخاري باب إثبات الذات لله والكلام ده الله فيه ما بيرجمه من الجماعة الصوفية والبيعمل فيها بلافل يقول لك ده كفار قالوا الله عنده ذات هو الله النبي قال الله عنده ذات في البخاري قال باب ما جاء في إثبات الذات لله هو علم على الذات ذات تليق بجلاله ليست كذات المخلوقات فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الاستدلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله انت فاهم كلامي؟ ده كلام وده ترجم على البخاري في مقام إثبات الذات لله عز وجل كلهن لم يكذب في البخاري باب إثبات الذات لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لو كنت عنده ذات ما بصلي وراه وانت بتصلي ليه ذات انت عارف حاجة هذا كلام بتاع النبي لم يكذب إبراهيم عليه السلام كلام نبي إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله وذكر قول ابن عباس في إثبات الذات لله عز وجل اللي هو أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا أنت فاهم كلامي؟ وفقه الحديث وفقه الأثر هذا أن عبد الله بن عباس يثبت أن الله ذاته ولكن ما تفكر في ذات الله لما تفكر في ذات الله والله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير ما تتفكر في ذات الله تقعد تفكر الله كيف وذاته كيف ها قال لك ابن عباس لا تفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في مخلوقاته عشان ما تفكر في مخلوقات السماء وتفكر في الارض فكر في الجبال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت لكن ما تتفكر في ذات الله لانه في النهايه بتهلك انت فاهم كلامي فانت تؤمن بالذات لله عز وجل وتعلم ان الله اسم علم على ذات الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد والله احد هو احد لا ثاني له الله براه والمساله دي فيها خلاف الان ومن قديم الزمان والان انا برجعك لكتب وكلامي ده بيقرر منهج بتعديل بعث الله صلى الله عليه وسلم ومنهج باطل ينسب الى الدين. اعتقد اناس ان هنالك الله مع الله عز وجل. في ناس قالوا الله انا الله والله زي. والله قال قل هو الله احد مش كده؟ في الله ثاني؟ تعرف الله ثاني؟ قل هو الله واحد. انت لما تقرا كتب الصوفيه بتجد العجب العجاب. عشان كده قلت لك التصوف ده منهج منحرف والناس اللي بيختلفوا معانا بينبذونا من بعيد. لكن ما حصل يوم جاء حجاني قال لي ممكن يمرق بري طنطر يقول لك يا اخي الزول ده يا اخي كلامه ده غلط. طيب تعال قول لي الصح. تعال قوله. تقدر تجيه؟ لا ما بتقدر تجيه يا اخي. جيب العيب انت تابع يا ابو شيخ يقول الحدود ده بنبذ. ما بنبذ يا اخي ده كلام الشيخ بتاعك في كتاب او اشتريته من السوق انا. ده بكتاب بتاع صوفيه قالوا الله فيه. قال واحد وقال انا الله برضه. شيخ بتاع طريقه كتاب اسمه فروضات الربانيه في المآثر القادريه وكان بيكذبنيش طريق السوق انا عندي قاعد جوه اشتريته. ده بتاع الطريقه القادريه. وبعدين انت كقادري ما تنظم معي. اذا كان في قادر هنا ما تنظم معي. انت الفت الكتاب؟ لا. انت سيد الكتاب ده ذاته؟ لا. انت عبد القادر الجيلاني؟ لا. وانت منو؟ ولا حوار اربع مرات انت بتحفظ تاخد انا ابو عدي ده بيتكلم في قصيده تاليف محمد سعيد القادري. عشان الكلام ده بنجيبه بمناسبه نعم هذا الكلام نقوله بمناسبه يا احمد بيقول لي خرمته. ما خرمته يعني كلام اصله حق وباطل. لما نجيب الحق بنجي نتكلم على الباطل وده منهج الدعوه الى عز وجل. تذكر الحق وتجيب الباطل اللي بخالفه. فتكلم كتاب في شيخ بشكل في رقبته بيشكر في رقبته. قال انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر. الذاكر المذكور بيشكر رقبته براو. شكرتك في الصوفيه تلقى الشيخ كانت عليه قصيده يشكر رقبته براو والباقي تمول حيران. اخو تعرف هو بشكر رقبته. انا بعمل كده وانا بقتل وانا بعوج الحنك وبقيت عينك قبل كده قتلت اثنين اصحابنا وكذاب ثاني كذاب ثاني كذاب. وهي بتم الباب يقول لك هاي كثرهم ثلاثه في الفتيحات واثنين كانوا في البدو وكذاب ثاني. انت مستقبل انا بتكلم مع الناس اصحاب هذا الكلام. ولذلك قال انا الشاكر المشكور شكرا لشاكري. انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري. ماشي قدام قال لك نقول انا الواحد الفرد الكبير بذاتي. انا الله ذات الكلام ده عندي في الكتاب اقراه وتعال تعال. انا الواحد الفرد الكبير بذاتي. انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. انا شيخ الطريقه. انا الله ذات. قال والله انت الله بتمشي لك بخار. يا اخي ما تعرف كلمه الله. انت الله يا ناس. انت واحد لو ادعى انه انا سايق وبضوء اتحداك مش انت حلك الشخصيه بتاع البوليس سايق. البس ساكت. البس جندي كده دكتور جندي سايق بوليس بشريط واحد انا بكون شريط. قول انا رجل الشرطه كان ما دخلوكم حتى على الجبل. والله تعالى تقول انا رجل الشرطه يقبضوك. تنتحل شخصيه انك انت دكتور يقبضوك. تقول انا الله دوري سالك ما والله تعالى تقول انا الله ذولي ده يقول لك اه احتمال يا اخي دي عندهم تصريف يصرفك الله يا ابن الحلال تصريف بتاع اليوم يقول لك اه وزي كمان مثلا انا الله انا الواحد الفرد الكبير بذاتي. انا الله ذاته قال فهمت؟ واصل كلامه برضه ويمدح نفسه. قال واعلم واعلم عدد الرمل كم هو رملته. قال عشان اوريكم انا عدد الرمل مش في الفتحاب عدد الرمل في العالم. قال حافظ الرمل كم رملة وأعلم عدد النبت كم هو نابت. حافظ قال عدد الأشجار كلها شجر الليمون وشجر التفاح والبرتقال وكله كل كله السودان وغيره حافظ في مصر كم شجر. قال وأعلم عدد الموج كم هو موجة موج البحر البحر العربي المتوسط. قال حافظ كم موجة ها وصل لقدام قال وأعلم علم الله. وأعلم علم الله أحصي حروفه وأمري أمر الله إن قلت كن يكن. أنا زي الله قال الله يقول لي شيء كن فيكون. أنا ذاته بعمل عمل يدي يا زول. بتقول لي شيء كن فيكون ومعقول تخليني أجي الجمعة؟ ما كان قتلتني زمان يا أخي. مش كذاب لا مش كذب. يجيبوا لك ملحنة الأمة دي كلها ترقص وكلامي ده انت ما قلت لك نازل بيرقصوا لما يسمعوا قصائد الصوفيه واحد يبكي وما عارف حاجه يجيبوا لك بلح في شنوه بمدح في النبي ده انا والله بمدح في رقبته ده ما بالنبي والله ده بمدح في رقبته ده ما يا خبر ساكت وانت بتقول صلى الله عليه وسلم وده ده ما عنده قضيه ده بشكل لك في رقبته قال ان الله ذاته الحلاج شخصيه قذره تكلم عنها المؤرخون في التاريخ الاسلامي وتنسب الى التصوف ده تاريخ اسلامي يحدثك عنه انطلق التاريخ الاسلامي اقرا تاريخ بغداد لابن عساكر اخبار الحلاج قال انا الله انت قال كتلوه بيه نحن بنتكلم الكلام ده ذكرناه بمناسبه قوله تعالى قل هو الله احد كلامنا ده ما مشي الى بعيد الكلام ده بنذكره لك بمناسبه تفسير قل هو الله احد انت ما تقرا اخبار الحلاج الحلاج كتلوه في انه الف له كتابه التواصين طبعا السبيله دي الحلاج يقول لك ملك كبير وقلت له عاش بتيه ما عاش وغاشي وما عاش لكن هو مدحه الف كتاب سماه التواصين ادعى فيه انه هو الله وذكر ابيات شعر ينادي فيها الله بيقول يا من انا هو وهو انا نحن روحان حلنا ابدا يا الله قال هو يا من انا هو اللي هو انا انت يا الله وانت انا نحن روحان حللنا بدلا انا واحد وقال واعبده ويعبدني الله لو زي ما بعده لا تعبدني انا الله ذات ثاني قال انت الله ثاني انت انا عبدك واعبده ويعبدني واحمده ويحمدني انا قال بقول الحمد لله الله بقول الحمد لله يحمد وقال في نفسي سبحاني سبحاني ما اعظم شاني بشكل رقبته براءه والله وبعدين بيدعي الالوهيه كتلو انت قال كتلو ساكن كتب رساله ده وده منهج بتاع التصوف بتاع الحلاج براءه ده دي بتاع التصوف بتاع منهج المحلي منهج اساس الاسلام بكل ما ذلك والناس اللي بتختلف معانا يقابلونا كما صرت برا وتشوف الجرايد يقابلونا اقول لي شويه انت فاهم كلامي ده كتب رسالة فيما ذكر ابن الجوزي في التلبيس بالإسناد إلى رجل ده الحلاج قال أنا الله وهو صوفي ودي عقيدة المتصوفة في المنهج بتاع التصوف عشان ما تتخيل إيه التصوف لقيمات واستغفار وصلاة على الرسول وقراءة القرآن ده ما نحن كله بنسويه يعني صوفية ده تقرأ القرآن هذا الجامع تعال اقرأ أحمد في خلاوة عندنا تعال غريب ما صوفية ده بتاكلها عندنا معاي تاكل مش كمان كده مش عصيده مش صوتها كده عندنا معاي فيها جدال وفيها والله بس يبقى المؤهلات بتاعتك تعلم خليك انت القضيه ما قضيه تصوف تعاكل وباكل الكسره واللقيمات وصلوا على الرسول لا لا لا قضيه بتاعت كفر في المنهج الحلاج بعث برساله الى احد اتباعه واحد من جماعته دي الكتالوج فيها يعني الحرام بتاعنه كتب فيها من الله العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان الزول هو عامل حلال حلال الشرطه في الوقت ذاك البوليس فتشوا المخلاي حقت الزول ده لقوا الجواب جوا لقوا الجواب جوا من الله العزيز الحكيم المرسل الله انت خد بالك لفلان الفلاني البوليس الوقت ذاك طبعا الناس عنده الوقت ذاك في شريعه ما في حريه عقيده هسه ان واحد جديد عنده جواب زي ده توديه البوليس امره زي الشعر بالعمل والله صحيح لو في بوليس قبض واحد عنده جواب من الله العزيز الحكيم يقول له اطلع معي على القسم والله يمشي يجيب لك محامي يدخل البوليس في حته ضيقه ان موكلي لو حريه العقيده حسب الماده 259 وبنص الدستور يمرق منه اسلاك حريه عقيده الله في الله ثلاثه الله ما في حريه مش كده زمان ما في كلام الشغل ده في بغداد الكلام في حكومه اسلاميه انت كلامين في سيف شغال زي نظام السعوديه ده طيبه مش في جلد في سيف عندك عباد بقروضوك ها ما تصلي تقفل دكانك ما في ما تصلي اذان لازم يقول اعمل لي بالله 2 شيريا ما في كلام زي ده مشيت السعوديه هناك وقت الصلاه خلوك تشرب كيفاده ولا كذا تصلي ما بتصلي تصلي ما بتصلي ما بتصلي ما في كلام شيء مرتك ما لابسه حجاب تلبس على بدمدم ما في والله يعني بيعمل لي وجع ما في كلام لبس بعدين هو على كيفه تفهم كلام هم على الرجل الرجل قبضوه ذهبوا به الى الحاكم الحاكم حاكم بغداد شريعة شغال قالوا من بعث إليك بهذه الرسالة انت هزول هوي الجواب ده قوي الرسالة السلام قال بعث لي الحسين بن منصور في الحقيقة أنا من حيران الحلاج من حيرانه القدامى وهو دائما برسل لي بالعرفان ده طبعا ما بخلوا أصدر أمر بإلقاء القبض على الحلاج الحكي على الحاكم أصدر أمر بإلقاء القبض على الحلاج قال يجيبوني جابوا الحلاج بدأ معه التحقيق نحن نتكلم عن كل هو الله أعلم أتعرف هذا الرجل الحلاج يقول لك هذا أعرفك ومن حيرانه صحيح عليك ده هاي قال بعرفه زيك يا المفروف إذا عارفه يعني خليني مفروف ورح جبين إذا عارفه هاي جبين جيب الرسالة أنت بعثت بهذه الرسالة إلى هذا الرجل سؤال تاني الحاكم بتاع بغداد معه علماء والله لا معه علماء بغداد أو بغداد لا ملخبطين لا في علماء ملخبطين دي ما الملخبط العالم مجلس العلماء يكون فيه ثلاثة صوفية وثلاثة قادرية وثلاثة سبانية ثلاثة أخوان مسلمون وخمسة أنصار سنة هو أخذ دينه أنه سلطة يقول شاهد على اتجاه حكام حكومة الكتاب والسنة الدول ده يجب تريجي عبده بعد بعد رسالة قرأت ده قال نعم هذا الخط خطي ده خطي ذاته يعني ده خطك هيبدا أنت الله يا حلاج مكتوب من الله العزيز الحكيم انت الله قال نعم نعم هذا هو عين الجمع عندنا نحن كصوفية وكقوم هذا هو عين الجمع عندنا انا الله والله عليك نحن عندنا حكاية واحد معلش انتم ما عندنا بشي لكن نحن صليت على الرسول عندنا واحد قال لك وجوه هنا وجوه هنا بلا عندنا بلا عندنا ثلاثة يوم استتابوا العلماء ثلاثة ايام ثلاثة يوم ابو يرجع عن هذه العقيدة قتل وصلب وصلب ببغداد قتلوا عشان قال انا الله فيبقى الله براه والكلام ده على حساب التصوف وده منهج منهج التصوف وما بتقدر تغلط الجماعه دي كتبوه انت ما كتبته تقول انا متبري منه لكن ده دي حقيقه التصوف في كتب التصوف انت فاهم كل هو الله واحد واحد واضح الله الصمد معنى الايه الثانيه الله علم على الذات الصمد كما قال ابن عباس هو السيد الذي ينتهي اليه سودك انت فاهم كلامي الصمد هو وفي روايه ثانيه قال هو الذي يصمد الناس اليهم في حوائجهم الصمد معناه الذي ينتهي اليه ينتهي اليه سودك يعني السيد فلان السيد فلان السيد فلان السيد السياده الكبرى لله سبحانه وتعالى هو سيد الكل سيد العالمين سيد الكون كل شيء حق الله عز وجل فسبحان الذي بيده ملكوته كل شيء وإليه ترجعون فهو السيد الذي ينتهي إليه السودد ده معنى الصمد والذي يصمد الناس إليه في حوائجهم الناس كلهم بيصمدوا في الحوائج انت داير تتزوج ها وده داير له رزق وده داير بيت ابنه ده داير مطر ده داير العيال يشفيه الناس يصمدون إليه ده معنى الصمد الله الصمد لم يلد هذا الإله هذا الله الذي هو أحد وهو صمد لم يلد وهذه الآية كما قال المفسرون فيها رد عنها على النصارى وأنهم كفروا ها وفي ناس للأسف الآن يقدرون ويكرمون وهم أسفل خلق الله الله لم يلد الله ولم يولد فيها رد عن النصارى والنصارى الآن بيدعوا من قديم الزمان بيدعوا إنه عيسى ابن الله وفي ناس بيشوفوا الحكاية دي سهلة والله بقت الحكاية لما كان تضيع العقيدة واحد تلقاه يصاحب له واحد نصارى يقول لك والله صاحبي جدا مرات ممكن يخليه مع الأولاد في البيت إذا كان ذول خبيث وبريد يقول لك والله عندي معه أخوة هو مسيحي لكن أخوان أخوان ده أخوك أخوك من غضب الله عليه نصراني ها وقالوا اتخذ الرحمن ولد قال زمان وحس بقوله وهذه عقيدتهم لن تتغير لأن أصلا دي ما دام هو نصراني لازم يقول عيسى ابن الله كما تسمع منه وقال يسوع ابن الله ما قال تقرا كتابه ده يقول لك الكتاب المقدس الغدس منه ده كتاب محرف الانجيل ده محرف اما الانجيل الاصلي بتاع عيسى مقدس لكن غيروه زمان النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم غيروا الانجيل الاصلي وكتبوا لهم كتب برام ولخبطوا فيها وقالوا ده الانجيل والقران شهد بتحريف هذا وانه ليس بكتاب سماوي لا حرفوه كما قال تعالى وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهو يعلمون سوره ال عمران الله قال لهم كذبوا انت بتصدقوا بس في شباب ضايع ثاني يلقاهم يتكلموا ويقعدوا يقولوا كده تمام بعد شويه يبقى نصراني وده الكفره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا انت فاهم فالله قال الكلمه اللي بيقولها دي السماوات دي ما بتقدر تتحملها لما يقول لك يسوع ابن الله شفت السماوات دي الله قال تجرد تتكسر من الكلمه دي ما بتقدر تعدها وتنشق الارض من الكلمه دي الكلمه دي لما يقول يسوع ابن الله او عيسى ابن الله الارض دي ما بتقدر تستحمل الكلمه دي ونحن نستحملها عادي ونشرب معاهم ونمشي نبارك لهم العيد هابي كريسماس ده لجماعه الحضارين مبروك عليكم العيد عيد مبارك وبنتبع بنمشي بنلاقيكم بعدين في الحديقه تلاقي لهم شيء خلص غضبان على بكر كفر زعموا ان الله ولد ها وانت عقيدتك انه الله واحد واحد لا شريك له ها وذاك انا ما سلم قال للكفار ما تلقى شيء ثاني من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي في هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار خرجت روحه اليهودي جهنم طوال النصراني خرجت روحه جهنم طوال ما في عايز ما يسوع ابن الله ولا كده انت فاهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وده واضح الكفو والعدل والمثيل والشبيه فالله عز وجل ليس له شبيه وليس له مثيل ما في مخلوق زي الله سبحانه وتعالى ولا في مثيل لله عز وجل ولا شبيه ولا عدل مخلوق يعدل الله عز وجل يساويه ما في ده معنى الكفو ولم يكن له كفوا احد هذا نكون انتهينا من تفسير هذه السوره بايجاز قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفركم.